أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسينا وأمس الملك لله الواحد القهار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم وأن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وورد في الأثر أن خير الخطائين التوابون، وكلنا عباد لله يخطئ ويصيب، وخير الخطائين التوابون كما قلت. إذا نلتقي في هذه الأمسية المباركة من شهر رمضان في يوم الاثنين 27 من شهر رمضان لسنة 31400 للهجرة، يوافقه يوم السادس من شهر سبتمبر لسنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، مع أستاذنا الفاضل وشيخنا الكريم عيسى بن حمو بدليس ليحدثنا في هذا الموضوع، موضوع التوبة، الموضوع الموسوم بالتوبة النصوح وشروطها. فإليه الكلمة، راجين له الرشاد والسداد والتوفيق والبركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى وقوته وتوفيق منه وتيسير منه، يقدر ربي أن استولى موضوعا توبة النصوح وشروطها. تذكرة النغ مغ الموعد النغ دي السنة المسايد سالت مزوارت بات المعنى توبة النصوح سالت فايد سنت بات الشروط نون توبة النصوح ميتنس اللي قنحد أدي يفهم بتل معنى توبة النصوح اللي يذكر بالقرآن، ثم أدي القبائل شروطني سمعت غادي يبدأ لنا ما تغادي يكمل ما غادي يثبت باش إن شاء الله تسيوض ربي. قال توبتي لانتينت ميتو توبة النصوح، ربي سبحانه وتعالى يقبل غفس هات يرحم يغفر ذنوبس ويدخله جنته اش يقل خير وجلولي. اما اللي مسالت نغتنس هو التوبة النصوح، توبتي الا انتيدت وتوبة مسخر، يعني دون معنى توبة النصوح. والشيء النصوح في اللغة هو الخالص صافي، لا جدي سيكن شرتي سوسخ ابدا، يعني دون معنى النصوح معناه صافي توبة ولكنها خالصة لله تعالى. التوبة في معناها المعنس الرجوع، أي ندوى لربي مما على خطر من الله يتجه المعاصي يتبعد تبعد في ربي سبحانه وتعالى. من الله يتوبة أي دقل ددول فرق شريك حدي لاني تبعد قن حدي لاني دقلت المعصية تبعد تبعد بندم، كل ما غادي بعد كل ما غادي الخطر وجع. والتوبة بالعكس، نقرب المعنى بمثال. أني نيش لك أنا قلت الجهد تمنع بعدك 5 كيلومتر الذي سيقن الواد يستفاوض يصل خطر يقل خطر لأن دزعلو نركب يقنو خلوق يجري توخر حراسي الوادني هبي تتفضل الضيق أم غادي يزبد أم خلقون مالي الله يزوى يهل كيمانس وليسين أم الله يسن خاطر اللي يزقاس ولي الجور خاطر ولي السين من خزر مخلوق يبد مالي الله يندم يدولد أبا يدقل أبدا تمنى ياس كل ما غاد يقدم غرن غاد سين كل ما أغني عشب الحال وجاف أبدا تمنى غيم المغرد يا ودغرنغ أسيني يا غلا مزية تدولد تمنع توغش تزوي ذي قل خطر أرقب تمنع وتمنع. بهذا المعنى أن نفهم بات المعنى المعصية بات المعنى التوبة، مادام بنادم يزق المعاصي مادام يزق الخطر مادام التوبة إذا قلت مدام إذا قلت أسر ربي سبحانه وتعالى هو في أمن. ثم كذلك ربي سبحانه وتعالى ليس سنبت لنشنق يكن تخل القناة يسنسبت أن تركب عندنا الجسد النفس العقل الضمير يعني شهوات يغلب انت اللي يستمت اللي نجم أنه يلتجم دي تبغى في نعب لا ما غنتم لا هذه نجم ولكن يخص نشني ناس ندول المثالي كن حدي إلا يسخدامي قنا مخلوق ما قنا الصلاة أمخلوقه يجوك تلغلطت المعلم سيفا قصيص يجيت يسدين مخلوقني لاني خدم غرس يود الخبر بلي جول غلطت يزوا يطلب السماح سلم على المس وهو المعلم سيتعجب الحال وهو سيشم الخدراس وهو سيني من اعترف بذنبه كمن لا ذنب له الحال تودي قلنا شارك بالحال تدتي إلا للعكس يسخداميت يغلط المعلم سيفاق السيس واني وتنح يكمل مني هل تصوري تمزل مثال مزل فيسن دوات وشي كيف كيف ربي يخسر عدل مثال مزل ليس سنبة تنشر يخسر نشي ناس ندول يا ربي سبحانه يا ربي غفرنا يا ربي تبغفنا لكان العباد البشر محل الخطأ انتتا نغلط كمال الله وحده لن تعافى لن تجل مجهولنا يا ربي وان تخيب الظن دج شيء ما تيخس ما سندول نشني يبها مليح القدرة غنية لي نشني بس حميلة وسندويل أين ضد الخطر أدي جامك حدا بيتجد بيتعاود يتعاود يتعاود السيول المدنة تنصحم ولي تسلي ويوان ايه واش دخلكم تتسسم ديجي خشبة خشبة يحب يحرقها والله يرحمها قنوي ولدي توانا ولي بيولا تفتت أبدا أما زوتات في العياني لكنا كل هذا ضعف أمي اللي يقوه لي قراموني هذي استعرف سي عليهم ملا معتد بنفسه واللي مستعدد يدول اشتهي الجواب ازبتها عندوني لاني تباعد يتكمل يتباعد وجار غلي ما روى غاش الحمرانيل واحد اللي تيتف مع جانيل بدا غانيل تروضة من رياض الجنة ماذا بيك واحد عاش يتحمر عمي يتحمر دي روح ربي غسي يغلب واش هذا بتا حفرة من حفر النار ادخل فيها وحدك حتى احد يدخل فيها معك فتلقيت البعدي والقانة الميدا ولكن لا معنى لها يدل على الضعف اللي قن حدي تدن الضعفس سوني وانت للشخص المعنى يعاد التوبة الناصوح انت لن توبت انتيدت يمارو نسل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا انت اللي طمرنا انت خلقنا انت استنبتجنا اننا توبت ان غوالي ربي نوت غوالي ربي توبوا الى الله توبه النصوح وجري توبه وبركه توبت توبت نتيت عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم شيء او ان يسمح الذنوب ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي الى اخر الايه سنة الجوائز أغني يسمح الذنوب ينجو غلطات ينجو أغني يكمل الدخول في الجنة نتيجة متى نتيجة السبب نتوبتي لن توبتي لن نتيت نصوح يبها يبها يبها يبنى دم أدي استعرف يا ربي سبحانه وتعالى باللي يبنى دم يتجل مجلس لا يضعف يبها يقن حد ميسترس إيمان يتواضع يستعرف الغلط بقدر التالي يعرمي لي قد حد الا غلط يبدا يتكمل فين الغلط اللي رغم اللي تصرايص رغم التوجيهات رغم الاوامر رغم النواهي واللي يطلع على حساب ولا حد اي دود يس الخطر دزال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار إلى آخر الآية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إلا ربي ياسي قبل توبت سيبنا دم ما دانوا لتفي الروحس نشي نقارس فلان إلا تاخر خورت التي نفوتين تيم جولة ما دانوا ليود الحد الله تعالى يقبل توبته. شيخ عبد العزيز التاميني أنا كان يقن حد أدي توب أسكو أسقل ما غادي مت توليسي ما غادي مت أدي توب أتعتبر توبتس لكنه تقرب غلا جالس بصح باقي يمنع أما غاسك أما غيور نيضان أما الجمعة والسن أما غاسك أما الساعة وليسي إلا جالس ماني إلا يبها ياسم اللي حيقين حدادي معاك تديتو أغاني فاس وليسي ماني إلا لا جالسي سجو ماس. ثم كذلك أو المعنى وين كريمارو بين الآية وبين الحديث أن نفهم باللي ربي سبحانه وتعالى يطمر نص توبت الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وأنتي قيمية أنني أنتوب النغن توبي من المخصغة التوبة معلت تتسجو مال وغني تري في توبت لكن بتيقش فوق جهدنا تمتنت تني أخذني وتوي قبيلية من بعد نذكر المسألة ألم عالت أنتوب يا ربي سبحانه وتعالى تود المسألة تمزورت توبة النصوح التوبة لن تيدت يا رب سبحانه وتعالى خالصا لله وحده. ساعة سعدي توكلي قد تبريت هذه يستمشي لي بقال توبة ربي تبغى ما يمسل من صحيح أنه تمشي ريدين بالنسبة للنساء البعض ميد انتسسني كتلف هامت زي خلاف هامي التوبة يميد هذا ليس صحيح. أصل التوبة يتوب لله تعالى ولكن لم يتوب ما سمي دان خاطر ازدرت ميدان. من المفروض الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. جبريل لن يوطد بأمانة الدين سيل قل عبد سيل الحمد لله هل قل عبد ربي داس كتاب القرآن يتني بلا ما تندين يويتد كاملة وليرني وليسمونكس ولي بدل ولي غير ولي قدم ولي وخر. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وعلى قلبك سيدنا محمد أمين الرسل كلهم إني لكم رسول أمين. من المفروض أن عدلا جنين أمنا المجتمع أدي عد آمن أي نود الأصل روحي مثل من قاعد جنة بريديق تجل المجهود سن رجل في المعصية أدي يسووني أدي جهر بالمعصية كبيرة من كبائر خبر السغادي نصر مس ميدن أتحسن ميدن ولا تحسي أتحسن أدين بتتي والحالته إصدرت مانس إصدرت أنا استقلت غن غوال وني خاطي تشريني مسلمان ما حقوش يلي تجموني قاعد حسان الحسان خاطر يغير ناس الخاطر نصر يا غلدة ماشي سنتغير الخاطر سنصل معصية قيم داني التوبت سأغاد سلفنا اللي توب دين ايوه الحمد لله لا يدول لا يرجع الحمد لله ايوه اللي يتوب بالتتي من اجل بلال الحال العد عد يعود لحالته يواسي لا يتوب رب بس يسمح ان شاء الله ترقبا انطور دي اصدار سن الخاطر ايما دك دارت بالخاطر كذلك حتى في النساء اما ديني قل حد فلاني التوبة يتوبة يمدن توني لشتيس لا اساس لها من الصحة توبة لله وحده. لمسكنا فايت سنة مارو باش عد التوبة دي ثمانية الشروط باش كتكون توبة النصوح. الشرطة مزوال الندم هادي ندم اسيس حسا يولس اني يجو الا هو دا وحدي كل ساعة ندمان لبعض الشغول ندونيت ادي بيك الماليت اتاولي قوش انا تخدم فايدة به ولتفني يخص لا فايدة لرأس المال كل شيء يزور لو كان هم لو كان يدي سجن حدم بعد سيني يا ربي وش هذا يقدر سيف المال أن نخدم السيس أخدم وفلادي أنت يخدم تيسي قبل أسيني ما عليه أسيني والو عمري هامي بتصر يجور غير بريدو والفعل خير الوسد وسلك يتندمر سوين نجا بما خطر يجور الريد القد نتيجة ستوشتيت يندم وغدا سمات يطلب بشكل يجمني وليتجمني يا عمري أين حسيني أين ندميني لين ضيقتي إلا نجاج ولا تيغاد كل ما غادي يفكر يندم أين دم مني يلزم سدي عادي وني لن يتجه المعاصي بالذنوب إذا ماذا تحس كل ما غادي يحس المعصية أن غادي يفكر إذا ماذا يطفق الضيق الندم أبي يتندم بالتيوين الوموني ما ملاوي عصغنا هتعصي ربي هربي بتشي جو صحت شمشت لكامل بأسرها من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين صغيتات سلفت الدسلف ترهنتات جيل المبادلة يوشيش تربي بلاش فكر ابن آدم دا واحد يسدني أشتو الرحيم من منبج قد لحبتني من دين أتفقد ابن آدم كامل ألماني تلدي سيمارو من الذي يرعاك من الذي يطعمك ويسخيك ويشفيك من الذي خلقك من الذي أوجدك من الذي رزقك من الذي أحياك الله من المعصية تجد كله سنة ثلاث زواياسين انت قاعني جد الخير أتقبل بالشر غير معقول أبدا نشني دي واجهنا للبشر أميق نادي بيتجل الخير دي قنو مخلوق ومن بعد أدي مدونها في الشر عشان إياها واللي استعرف ولا الخير يجير معس بتنخدم معس بتنسيول معس بتنريح معس والو لا حياة لمن تنادي حق الخير دي واجهنا نتحو السياس هميلة مع ربي سبحانه وتعالى وجهد وجهد إذا الشرط الأول هو الندم أدي ندم فهي المعصية تيجي يا خاطر يا صدر ربي سبحانه وتعالى ربي لاش مع صورة الخير السي سبق بنادم هادي غلط ويجي ولا غلط ممكن ترى نفسي بس حادي توب هل خير ربي سبق هل الجزاء والإحسان إلا الإحسان وإن الشرط نزهر الندم شرط في سنة الاستغفار هذا يطلب المغفرة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم في حديث قدسي العباد لكم تغلطم وتوالي ما عدي تغلطم هات لكم تغلطم إنكم بالتوكيد بلاشك إنكم تخطئون بالليل والنهار يعني في كل وقت وأنا من أود أنا يوم وهد الوالدين ولد الشيخ ولدك الهيئة ولدك المؤسسة ولدك القريب ولدك الجماعة الله أنا واحد شكل حد شيء من يغفر الذنوب لكن أنت وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني طلبت المغفرة أو النغفر فاستغفروني أغفر لكم وني في حديث يقول الحديث بلا خلاف حديث قدسي كذلك بتغني نادي ربي سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة أخزم الشيء الرحمة ربي التوسع ابن آدم ربي سبحانه وتعالى لي يخاطب الإنسان كل ما غي تدعود ترجل أشغفر الذنوب سأتز بشروط الدعاء والدعوس الشر ودعوس الخير ولي دعو قن حد يمانس أدي عون تدي مسلم من قاع أدي عسدا وحدي تجل دمتي تاوي ليميس ما تستشفت ومانيسس متى تحرم ما يسترب الدعاء لتجيبه تجلدم تحلل ترزم تورت لجابت تجلدم تحرم تصلح تورت لجابت الدعاء كما ورد في الأحاديث يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ما نغس تسلي جابت هما كذلك هذه يخسر الأوقات بعد بك هذه يقصد أوقات إجابة الدعاء بعد كل صلاة جاره غير دتور السنين الجمعة ملة تجنو تشاد في عرفات هذا يقصد ماذا بك يموتان إلا مستجاب الدعاء وإن كان الدعاء للشخص يكتل الوقت تيوران ربي ديما لا ترزمت وهو القيشية تندني أطار الوقت هذا يصلح قاتل الله تعالى معك في كل وقت في كل زمان في كل مكان ورجوتني ترشد والقلب نشي دعو ولا نقي رغبتا ويجب خاطئ دم أجلس به واتكل على الله وادعو الله تبارك وتعالى أجل إجاب تغرس خليها عنده يما غني جاب دنيت يواني نطلب يما نطلب ديك نشرة تغني جاب ديك شايف يما وغني جيبي قعب دنيت أغنتي سكر ميت داتي ندهت على قعب وجار فوضص الأمر إنتا وفي عقيدة الإباضية شيخ أبي حفص عمر بن جميع من قواعدها التفويض الأمر إلى الله أفوض الأمر يا ربي سبحانه وتعالى أتوكل في ربي أشغل الأسباب كاملة طبق نفذ نتيجة حبس جيت في ربي نتا من يخسر ديجا من جي يخسر ديجا باش يظلم واش يظلم مستحيل إن الله لا يظلم الناس شيئا إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك له بالي إن الجزء وذن لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يعني كاع ماش غاد نعاد ندوج كاع ماش غاد عاد ما يتطلب المغفرة لك أشغفر كذلك أستاذ دقنوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن يا رسول الله إني أذنب ثم أتوب الناس إذن فالله يتوب عليك يعود سيناس ثم أذنب ذنبا آخر فأتوب الناس إذن فالله يتوب عليك ولن يمل حتى تملوا الناس أدينا خلاص يقدم وشان جغتي وغدتوا عمر إن شاء الله التعويض ودي والخبراتي والخدري غمان كدو الغاز أدعود غدتوا هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميت توبت هذه تو ربي عرفتش هاي الناس شي نعاود غتوب هذا اجر الدم بصح نعاود غتوب هنا سيدي تو ربي عرفتش يكمل لي الناس ربي ولي عي ربي ولي عي توبت النوم يعني خير تشوي خيرت يا بنادم اتمتت في التوبت ما اتمتت في المعصية ما ربي ولي عي سأستزد التوبت سأستزد المغفرة يتوب أشرب ولعيس تسوتوك ولن يمل حتى تملوا لو كان ضوء الذنوب إتران إيش الوان لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ثم كذلك لو كان يتزد لقد ند النيت بتراب الأرض خطايا إن بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ويتجشري طلبي المغفرة ولا لا تقبل يعني لا تيأس من روح الله لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وصلح تيويرا وكل تين صلب حر واسق لا قيمانش واسكر وتوجمش لك يغدا طلبيه كسر بالتخلق لك كسر بالتداج طلبيه إياه هذا ولد تيويرا لا ترزمت غيبت الشوت بس وعندي قيم من ظهر بعد رباني هني نشينا بعد أن توبها ماشي بتنجو نعم نعم نتوب من معاصي ارتكبناها نغمي الذنوب هتشي قنح الله ماشي لحمك شو الجغل معاصي قا. إما أن نتوب من الذنوب والمعاصي أو نتوب من التقصير في الواجبات نقصر الواجبات النوم مثل الواجبات غنى لقارب غنى للحام غنى يعني مدني غلب صلة الرحم واللي نجور اسمقاع أصدقائي قنح التعصير متى واللي قطع ضغط على الحم أسيني تقصرت ما حقكش كان من الواجبات زغل لقريبة خاصة العيد خاصة الزهر العيد أزعلوا غسل العرس غسل لا قدر الله الوفاة جنازة أصوري ترقبت لا صلة الرحم يقشال لا يمرسس ربي قصرت في هذا الواجب، توب إلى ربك يا ربي سبحان الله ديواني القصر. قال عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام، من سره أن يبسط له في رزقه واشتخص سيجر ربي تالما ترزقس وأن ينسأ له في أثره أسجر بيتان مئة العمر والطروس فليصل رحيمه أدي يوصل دمس أدي يزيد دم وليقدر روح القبتين فقد. إلى في حديث قدسي مرضت يا عبدي فلم تزرني، مرضى ويتو سيدي تزورك أسيدي ربي يا بنادم يا ربي سبحان الله شيت شفيداش فميد خاطر مرض الدمرض. الناس مريض عبدي فلم تزره فلو زرته لوجدتني عنده. هذا زوي قد حد هذا زور 70,000 ملك من ورائه الخير تيويران الخير أن ترزمت تيويران الرحمة قاعد أن ترزمت غبت حد يصلح تيويرا في مجلس. هذا في الأحاديث وفي القرآن الكريم ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والداخلات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربي اغفر لي ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان يقول بالليل سوال فاستغفروني اغفر لكم ديس الليل ديس الاستغفار. المهم الشرط الثاني في التوبة بعد الندم استغفر الله استغفر الله جمل تبزط كم مرة تستغفر في اليوم من شنتيتش اللي قرب نادمي واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كم؟ كان الرسول يستغفر أكثر من 70 مرة كل يوم أنشني من نجد استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب حاجتك. المهم أنطق أنطق بكلمة الاستغفار اشخص الوقت ليش شخص الوقت جورج الهغلد في مكان جالس في عمل تفكر استغفر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى غير ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في شهر الصيام سنت لخصائل أتردم سي سنت ربنا سنت لخصائل والتنجمت انت عن أتيني منشي ونسحق الخصائل أما اللتان ترضون بها ربكم فتوحدوه لا إله إلا الله وحده لا شريك له والثانية تستغفرونه أطلب من مغفرته فايت سنت فايتدنتني لنت لا غنى لكم عنهما تسألوه الدخول بالفوز بالجنة والنجاة من النار وتشرط فايت سن الندم الاستغفار شرط فايت لتا النفس المنكسرة النفس المنكسرة معناه بنادم وليت عيدي غرس النفحت أبدا أبدا أبدا باش كديدو لين المعصيت أن المثالين وش نطورو قال لي يا حمالك وش راد المليتة تنستخدم داني ولو هذا عندي سوالو نفحة ما كانش كيف كيف اسم هذا عاد غرس النفسي سين كيفية انكسرت النفس عن الشيء عجزت عن عمله رغبت عنه وزدهرت اسم هذا عظم أسدس شياطين الإنس وشياطين الجن أجن وحاولت بعث بشكتر المعصية اسم هذا عادة من غم عاسن دا من غي لش غير النفح الديوام وروح خطاتي باعتي هذه يسبد الحوم يسبد الميدن يسبد ربما العشر لجماعتي إلى معاسن ربما يسبد قاع تمديد الجال نسن ما عليش بتدي عاون ما نسف التوبت النفس المنكسرة هذا الشرط الثاني. الشرط الرابع أديوي النية وسيدك قول ياي العمل لي إلا أبد عمري قام عاون مني أما شلنا الحديث من طورو أتعي ترنا نفسي استخديدون هذه دولنا هذه تو خلاص لا يجون ولي تجل معصية تنت نفسي يعاود أدي عاود أدي تو يعاود أدي تو يعاود أدي تو يعرمي إلا أدي عاود يقيم من لي أدي عاود أدي عاود أدي عاود لش توب عندود الخطر وصحمي إلا أدي عاود أدي توب أدي عاود أدي توب ربتي عاود بتدخ توبة النصوح خالصة الله تعالى أدي ضيقت الوقت أدي جريت يرني يرني يرني حتى يتغلب على المعصية وني شط في الخامس قدم من شغل يعدخ تندمت أبدا من زوار متمكنة تقوى قدم من شغل يعدخ القوة القلت ندوة للمعصية تقوى وشار قدم من شغل يعد أن تندمت تضعف أدي عدد دول يزهل قدم من شغل يعد جهة تقوى جهة تضعف كذلك تقوى الشرط الخامس العمل الصالح أدي جي العمل إلا أنت وحده ولي تيجي العمل الفاسد جرز الخالق في العبادات صلوات الخمس تقعد تتزلي تمشي ده هذا صار تمشي ده عمل صالح تغي الحل زالي تكت هذه كمل سنة كمل ثلاثة وده به هذه جلباس دي ما يلحم شيء عمل صالح في الصلاة إذا رز دي كمل نوافل برص جدي كمل نوافل معليش عمل صالح في الصيام إذا رزق يصوم معليش شهر الصيام ذا الفرد لجي سوا يخسد يكمل ليالي البيض الاثنين الخميس الاثنين يوم الاثنين الخميس ويوم الجمعة حش برس أيام من شوال برس يقولوا مخلوقين يتبع أختنا قاعد يقول أخذ سيلو قد يوم هو جدا تشيوي ربي ناش شهر رمضان الباقي النوافل خير ساعد نفلته ساعدتوني ساعدتوني ساعدت النت أبريدي درن إيف أبريدي موت هو يقدر رمضان يديت في معروف النوافل يالله يالله يالله هذه الصرف انت رمضان السنت وبعد ذلك قد يشيون نجمة واش كلفا لماذا تحمل نفسك أني الأرض واش يكلف تخزي تكمل النوافل خلاص نوافل كثيرة إنما خير ساعدتوني ساعدتوني ساعدتوني ساعدتوني المهم ديما بريدي درني في بريدي موت العمل صالح بينه وبين نفسه جلس زمانس أما شين ننطر هذا البدن هذا الجسم منحة من الله تعالى ربي يشست بلاش بتلي تجد سيس ديت لي النج خاطك ليس لك نتا يشست أستردي أنت إنا لله وإنا إليه راجعون خلقنا الصمورت نتا لكن أنت تيني لا أنت كلي طامرت يبين أنت تشرى خلاف أجل أرد وطبت أرد وطبت أنت فقط وما الباقي كلها مما تنبت الأرض للدليل باللي نشرين تمر دواتك منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى آخره ثم جلس يعني البدن اللي لغس بدأ يبكي يغسس العمل الصالح قدم مشتين الجم أدين في عمان السين في العيلة السين في عطروة السين في العزت السين في المشاريع السين في الجمعية السين في الأمة السين في عشيرة السين في اليمسن من أين الذي فيه مصلحة منفعة إما خاصة إما عامة والعجز في العمل الصالح أين دليل التي عادي عون في التوبة من شروط التوبة النصوح العمل الصالح شرط أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله تعالى أما شلا الشروط الذي نكل باش كتع التوبة نصوح كل لون شروطه وتفهم تحت عنوان توبة وجه التوبة بر. شرط أن تكون هذه التوبة نصوحا يعني خالص لله تعالى ثم كذلك القضاء الشرط وذي أظن أدي سول في الدينس أعدي الليل السمتي قنشرة نعاود نصلت أنه نظومي أمبنغي شيء لن تجب فيه كفارة إما مغلظة ولا مرسلة أدي سول وبتيتوب خلاص يا معليش أدي تبع الشروط دي عماشي لله من جملتها أدي سول في الدينس قال أحباني كذا وكذا يقنوم خلق ماذا بك مصر قن حد أدي سول ولقي رحمك ما كنشي يصار كذا وكذا لش بدي السرسوني اللي تسولت باش كادي السنشين نضحد وذات ما كان مدخلوا بين العبد وخالقه يقنوا مخلوق حمالك يجو كذا وكذا يصار كذا وكذا حمالك بتغت لزمن الدين رب العالمين امرأة وحمالك عم تطب خاتش كتم الطط امرأة يما دم سناد وتم سناد العيال سنغاني لن كثم تتسول حماك شو بتعدي السهرا لا تسول بتغى تلزم سرعة لا مكر وني يعني انت ماس وني لاني تسول انت في ماس رايح بس حماس دي نشي بات هي مرض اشي جاوب جواب بسيط ناشي نولي دنباد ناشي العاطفة تتفهم بس تستخدم وسقر نشي كعب حما كينو مخلوق نقت مخلوقت شو بتصل شو بتلي تسول حما كبت الجواب وكفى بالله أغاني فهموا بهذا الشكل لكضاء مع الشرط أولي القضاء دو سول في الدين. الشرط السابع رد المظالم أين لن تظلم السيسة يتمشي وسلم إجن مغسلنا لجماعة أين لن حاول مدابيك تردين المظالم حاول مدابيك دي علينا مخلوقني وجدتي يوم القيامة دي بدشيني خلصني أو الحسنات الحق وني تظلم أو في الساعة قلت ازاي تسمح حد الدونيت قلت مسامح حد معايا يتعذر في تظلم دي اما لا يتخلصت يوم القيامة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يريح مع جماعة الصحابة الناس ان تدرون من المفلس سنمنا ولن لن تسمنا سيفلس ناس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وني لن يفلس دجنا لا شغل سريال ولا يتلي الناس الخاطي وني لن يفلس ديت يوم القيامة ظلت دوزومي ويأتي وقد شتم هذا يسبسيوني وضرب هذا يوتوني وسفك دم هذا يفسيس دم نسيوني وأكل مال هذا يشو أيتنوني أو من جهة مسلم من جهة نقاي ما يتنينو أيدوني يوم مفلس أدسني يوم القيامة إنني لن يتعدى غفص يعني كل ظلمت هذا بدن الصف يعني بعد يقن بتخسن العبادة عشان يخلصوا ما خلصوا في الدنيا تخلصوا في الأخرة أروى الغير خير أباني مارو ابن حسناتنا ومخلوقاتي شرسنتني وني مخلاق يلا هاك هاك هاك هاك خلاص حسنات سقدنت يمدين سجو من أدسني مارو ابن سيئات نسن أتوكلين تغفص أتوكل جهنم عندو المفلس تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم إفلاس الدنيا هذه تعوض والربيحة يعني تجربته هذه ممكن تعوض بالصح الإفلاس الآخرة يصعب مليح لا شيء سبدل لا يعوض إما لا يشرح صلى الله عليه وسلم شود بني المفلس ما لا رد المظالم يقول شلال الوجه من جهة يتزلع من جهة يتزومع من جهة يتكريت لميد من جهة يتظلع يتزومع أدي ويت لميد نو لتخلص أستقيمي كل حسبت عاد يظلع أخلص يا حمالك هذه تقيمان أما عليها ما عليها ما عليها وبعد أخلص يا حمالك هذه تقيمان أه قرتب تيمان تخلص أشياء هذا نمط هذا يسلم هذا ده نفاق بيتم مع الكلمة وانت خلصت الدنيا تخلصت دخلت خلص فيها فيها يتزلع يتزومة بصح نفقت نتار وسيل تمضت إلا أني طلقت ضربهم كتبي يتزلع يتزومة وانتش الحقوق الميتات يتزلع يتزومة بصح ماشي يجي وخدامه ويجي يخلط جد مع دقاس يا قعد دقاس يا قعد جد ناس لولين يقولوا مشي مع ربي عريان يكسي كله شي واضح خدم بالنية ورقد في النية يبت التفن تحملي نامو يبت بلادي مسعيه ما سولا في الحياة في الدنيا تعب متعوب نفسيا فكريا في صحته ربما يصابوا بأمراض مع وموتخ وكغيوم القيامة يسلك وليسلك وليسلك أمنع علاش لاش أجر المظالم يعاد الشرط السابع في أرض في شروط التوبة النصوح رد المظالم الرادير المظالم يقدم من شيء للشم هذه يمكن تنياري تقشل فوق طاقته واخر وغدا بعد سيدر قبت غاز جنة نجا واللي حب البركة يعملها بيده واللي تشلف ميدا وليمكن هذه زوالنا تا يسنا هذه زوالهم مدنش لسا سيني والله يوجد ربي تكلم غير شاشنا يوجد ربي تعمرت أسو العمرت ويفتح له ملف ويدير له محكمة ويدير له قاضي ومهرق وانت وانت الصوديد أجدي الوال وأجدي تقول لي عمري أجدي تقول عمري نشي نقرا ما سليميد نداني في منصب الوعظ والإرشاد والواجب الديني أي مخلوق روحتو روح للمظالم أغني لي ما عليه حمالك أصوات رغل المظالم هذه زوات المظالم مدى سوات سينية غلدة أسيبد العقبة هامه كفاه لا يستعرف سنغلطس يسد هذا يطلب السماح ماذا بك كون دخشي عاقل أرزم أستي ولا الخير والو والسمح غير لا يوم القيامة هاشتي تخسر باش يسمح النغو اختني لا سمو تخسر باش يسمح النغو هاشي لي مدام يا ربي يسمح هاسمح هاش يسمح والتغسد واش دي مانش والتسميح ما كانش ربي يا عاد ماذا بيك سغاسيني كن حد روح وني لن يستقبلوه وستي تجي تبلفت اقرب انغ اضغى ترجع اتعطل السودد ميدولتي سنيا والتوبين وتري المظالم اكل يهملا نشي ننجا نناياس نتا ينجا يتجو المجهودس شتي لك يتصلح داس تيويرا والتغيسد وشد روحك كل هم تهزو انت. اذا باب رد المظالم واسع في الابدان في الاعراض في الاموال كل جنس جدغ لا يسن مات الجهتي لا اخطأ فيها بدت لا شيء الحمد لله تهنية نراحية إذا حمتا راح نشي نبعث بس حبتا اللي السينما نسي يظلم والتي نفع لا الجاه لا القوة لا السلطة لا المنصب لا المكانة لا المال لا الصحة ولا الكتف لن تنفعكم وأرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا بينكم النهار القيامة تروح وحدك الشي اللي خدمته تلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي هذا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما عندك وين طهر وإن كان مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ماني غنزوا غني نفع خلاف رد المظالم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح الشرط من جاره وهو الشرط الثامن الوقت القريب شرط فيه شربات رحمنا بيقين حد مين لا يتوبة الوقت إلا تمتنت يرقب تستطيع الطاونس توبت سلت نفع أهدود الوقت القريب يعني يتوب وهو قريب من الموت يخزر الأمر وهو إذن لو اللي يخزر وين يخزر يعني لا يتسوق يرقب يسدي رايح رايح يا ربي لك توبة طبق توب تجي تغرج توب انطور وساشتغل صحب لبس عليك وانا ودير تشد فوسط الطبلة تعود تحمق تزقد نختني تبهيش توبت عصر نفسيت واستغوال كلبت في المظالم ترتن تصفيت توبت هاي هاي دو دخدم وهي الله غلب لم تنتي وضيع تغنج توب غربي ليش وجي توبت أمغ يخزر أمارات قيام الساعة فرعون يجواني يجو سيتبع سيدنا موسى انتد القومس يعني إني ملعن واني يخزر البحر يدور الضغفس إن آمنتو يتم الماء يتم الوقت نشدت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ربي نسألنا حاليا لمرأة وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تجيد الرأيت أنا ربكم الأعلى علي سليم الكميسرى وهذه النهار تجري من تحتي أما نخير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وروح وروح وروح وروح درت كراعك تزدمار الوقت شدت تبد خلاص النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويجروا الدشل الفرعون الحكم سيندوه سوى سيسبق دوا سيعاش معاه دوا سيسد بعدها قاتي غير فرعون دعوة جنة تشريس أوكي. طبعا نفس الشيء إعادة التقيمي إلى الوقت القريب أدير قبل يتم تنتيوض أما أمارات الساعة كأنه قيام ساعة جماسيتهم لا. قال الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. معنى سنين اللي تجنبوا من الغلطات تنبها تفاقا تعسن في منسن توبا وربس لتوب أتوب أفسد وسجوا منال تستمتد نعتسيك تشد تزعل أجي ما سيتوب. وليست التوبة للذين يعملون السيئات لش توبة إلا التجنب حتى إذا حضر أحدهم الموت استمتد قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أي ولك التوبة غمار خلاص الله تقصد يد لاش. وللذين يموتون وهم كفار بتغلي نار بديسان أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يكفى ديني عذابا برد يكملس أليما فيه ألم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إيوا سنت ليت انتهت قرنة بتقل حدا ديتوب ديتوب سلو ساعة دي بنادم هذه غلط وهو الملك يبها يسم لي حد يستعرف هذه توب ما بصح لش توبت إني يعني إلا ندرك بنتم تنت أن نموت من الكفار واللوتي في نكاع الإسلام أما رقب نقص إلا السجود نكاع أمارات الساعة جني ما سنتوبة إني نتوزن لو تقبل. هذا هو الشرط الثامن. خلاصة القول فيت النغس سنة المعيط النغس من النابة المعنى التوبة النصوح هي التوبة الخالصة لله تعالى. ثم لمن نتوب؟ نتوب لله سبحانه وتعالى. مما نتوب همي لأننا إما ارتكبنا ذنبا أو معصية أو قصرنا في واجب نقصر قصي الواجبات الجيرانس يزدرت هودي تسانغا ومسسو بدل يعني الجتاويل نعني لان إدنا وحدي هدعين سوى الناس وقالوا لا حياة لمن تنادي قصر في حق جاره أن غوذن الأشلال حي جرسا حينما ورتم زويرا حقوق الجار. يعني إما نتوب من ذنب أو من معصية أو من تقصير في إحدى الواجبات وهذه التوبة تكون لله سبحانه وتعالى خطير الناس وهو يمد السند كوليك حد السجدة هذه تشمر تجا وحدس هذه توشفن وحدس هذه تظل ممكن مع منيتها ممكن وحدس هذه تصودس أنيلس وحدس يتوب واش عليته وليتوب يهلك مالس بتغغنر في التوبت بتغغن سعيش في التوبت وغني تيري ولاد الحيت إرادة رشا في رحمة الله طلب ربا غني يغفر كل مجهود كل حد دي صوية مارمية الغرسن هدي بي الورخ دي هذي جاريد ربي جاريد إيمانك جاريد العباد هذا رقم من لا يقصر ما قلش أن موجب صحة الورخ تدرس الإيجابيات ورخ تدرس السلبيات يصفى الحساب سيمانس والله هذا أحسن غادي يزوع ربي يخفيف يفسونا غادي يزوع أدين الميد في عددين الميد نديس ربنا يرحم فلان الشرنا بتغني نديس أما غادي عاد العكس أدين نخ الحمد لله أراح الله منه البلاد والعباد يا لطيف أيهما أحسن؟ طبعا الأول أحسن. وشروط التوبة نعاود باختصار استعم توبة النصوح الندم تندمت الاستغفار وتعيد رسيكة النفسية أتعاد رسيكة النفسية لأن كره باش كتبدو للمعصية هذه يجي المجهود ثم كذلك أدي عول وليدق للمعصية عمري بتى يجي نايتوب يعول وليد يقول ليد ولدخ هذي عودة دي توب هذي عودة دي توب هذي عودة دي توب. الله سبحانه وتعالى لا يمل يجي العمل صالح ثم كذلك أدي سول في الدين سأل الله يقول القضاء أتي عود وكذلك يرد المظالم قبل فوات الوقت القريب ولتقبيا لز يسل جلس ما قل شيء لن يخيفه يعني باش كادي يبدا التوبة مرة خاطر يخافه من الموت. أنطلب ربا أن يوفق إن شاء الله، أن يوفق التوبة النصوح ويرزقنا هذه التوبة النصوح. الفايت النغ تزعلوك تسغن عند السن كان في شهر الصيام كان مع 10 جارد ربا أن يجي من عتق النار قاعد دعاء نتمنى طبق يا أخي انتقل أصنت لك نسلة ماذا عملت فيما علمت يولا كان نسل التوبة النصوح وشروطها. يلا كل كيس هذه صفة الحساب هذه هي الشاشة الله هذه سلاجالك لا غادي يكتومين دم تربع داسي وتقيمي غيا يا دي بدا يتغاري تصفى جد مع دوكاس هامي قال من بعد قال الشاء على وري انسو كاس لا تيزار قال الشاء ان شاء الله ربي ورحمته العيد لا يسد والو والو والو ماذا بك عجل والسنة تلحق العيد ولا تلحق تخزر ما 2008 كلنا ننسو على اساس نصبح العيد يصبح العيد قاعد تم قلوب شراوة دم صبحت الفيضان صبحت شنط الضمان ما عندناش ضمان. إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير الدارين. فإخواني المسلمين المؤمنين فإن أصبت فيما قلت فبتوفيق من الله تعالى وإن أخطأت فذلك مبلغ علمي وأقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى نقول وقل رب زدني علما والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من هذا الدعاء في هاته العشر الأواخر فلنغتنم ونتوب إلى الله جميعا أيها المسلمون. إذن باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن لأستاذنا الفاضل بطليس عيسى بن حمو على هذا الدرس القيم ولنعمل بما علمنا. نذكركم أيها الأحبة بدرس غد إن شاء الله مع الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم منصور بن سليمان نجار في درس عنوانه اللسان نعمة ونقمة. وخير ما نختتم به هذه الجلسة الإيمانية دعاء من فضيلة الشيخ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق عند ربه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.